الحمد لله رب العالمين سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة إلى السيدة زينب والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك